بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ بكر رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولا: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. ذكر رحمه الله في هذا الأدب الأول أن العلم عبادة، ومما يعلم به كون شيء عبادة أن يكون قد جاء في الكتاب أو السنة الأمر به، أو جاء ذكر فضل وثواب لهذا الشيء، أو ذكر إثم وعقاب لمن تركه، أو جاء ذم لمن تركه. هذا مما يعلم به كون الشيء عبادة. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا فيه الأمر بالعلم، وهنا الأمر بأعظم العلم، وهو العلم بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. كذلك أثنى الله جل وعلا على العلماء، وهذا كثير في كتاب الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله جل وعلا ذاما للمشركين: ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذمهم بأنهم لا يعلمون، أي العلم المطلوب منهم، العلم الذي به أمروا والذي تقوم أو يقوم به الدين. وذكر علمهم بأمر الدنيا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهذا يدل على أن من كان ذا علم دنيوي لكن ليس عنده علم الدين، علم ما ينتفع به في الآخرة، فهو مذموم كما هو الشأن في هؤلاء الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونصوص كثيرة جدا في فضل العلم وأهله. فهذا يقرر أن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات، بل هو من أجل العبادات، ولو قلت هو أجل العبادات، من حيث أنه لا تصح عبادة إلا إذا كانت مبنية على العلم، لأن ما سوى ذلك فهو الجهل، والجهل لا يوصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا كما تقدم يقرر كون العلم عبادة. طيب، وإذا كان العلم عبادة فإنه يلزم فيه ما يلزم في غيره من العبادات، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأنت مأمور أن يكون تعلمك للعلم من أجل الله، تريد بذلك وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك، الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد علمت أن العلم عبادة، إذن فاجعل هذا التعلم خالصا لله تبارك وتعالى. وهكذا في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخلاف ذلك أن يطلب العبد العلم لغير الله جل وعلا، يطلبه ليسمع الناس بما عندهم من العلم، أو ليروا ما عنده من العلم، وهذا خلاف الإخلاص. قال هنا: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. وذكر أن فقد الإخلاص في العلم ينقله من أعلى المراتب، من أفضل الطاعات، إلى أن يكون في أحط وأسفل المخالفات. وانظر إلى قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. إذن هذه رفعة، هذا علو، وكلما ازداد من العلم والعمل بالعلم زاده ذلك رفعة عند الله، ويضع به آخرين، فيهبطون مع ما أوتي أحد من العلم، لكن يضعه ذلك العلم. لماذا؟ لأنه لم يعمل به، لأنه لم يخلص في هذا العلم. ويبين لك هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، في الثلاثة الذين هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة، وفيهم رجل تعلم العلم وعلمه، وفي بعضها قرأ القرآن وأقرأه، وكل هذا من العلم، فهو من أول من يقضى عليه يوم القيامة، ويأمر الله به فيسحب إلى النار. لما؟ فاته الإخلاص. تعلمت العلم فيك وعلمته، قرأت القرآن فيك وأقرأته، يقول الله له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، إنما تعلمت ليقال عالم، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. أين هذا ممن يرفعهم الله جل وعلا بالعلم درجات؟ وذكرها هنا أن الرياء رياء شرك ورياء إخلاص، ونقلها هنا عن القرافي في كتابه الذخيرة. فرياء الشرك يراد به أن يعمل الإنسان العبادة أو يطلب العلم لله وللناس، فها هنا أشرك، أراد به وجه الله وأراد ما عند الناس، فهذا سماه رياء شرك حصل فيه مشاركة. ورياء الإخلاص أن يطلبه للناس، إذن ليراه الناس، وجعل نيته خالصة لإرادة الناس أو ما عند الناس، والعياذ بالله. فهذا بلاء عظيم، أن يكون العلم الذي هو وسيلة إلى كل فضيلة، الذي هو دال على الله ورافع لدرجة العبد عند الله جل وعلا، أن يكون سببا لسفول العبد ونزوله، وأن يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا التسميع، يعني من أجل أن يسمع الناس ما عندهم، فهو يخبر بما عندهم، يسمع الناس ما عندهم، ويحب أن يسمع ثناء الناس عليه، فيقول مثلا أحفظت كذا وكذا، قرأت كذا وكذا، تعلمت عند فلان وفلان، نيته ليسمع الناس ما عندهم، ليس على سبيل الإخبار الذي قد يحتاج إليه في بعض الأوقات، وإنما يفعل هذا ليسمع الناس ما عندهم، فألفت كذا وكذا، عندي من الكتب كذا وكذا، فيريد بذلك أن يتسامع الناس بما عندهم، فهذا قادح في هذه العبادة العظيمة. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. فذكر المؤلف هنا بعض النيات الفاسدة: حب الظهور، يريد الإنسان أن يظهر، أن يظهر ما عنده من العلم، وهذا يقع كثيرا، أو يعني ليظهر ما عنده من العلم، أو أنه يشار إليه بالبنان، فلان عنده علم، فلان عنده من العلم كذا وكذا، فطلب العلم ليظهر، يكون ظاهرا أمام الناس، يكون له مكانة عند الناس، أو للتفوق على الأقران، يجد ويجتهد، لماذا؟ يريد أن يتقدم أقرانه، له زملاء يشاركونه في الطلب، لكن له نية فاسدة أن يكون متفوقا عليهم، فلان أحفظنا، فلان أعلمنا، فلان أكثرنا اجتهادا، يريد هذا المقصد السيء، لا أنه بالفعل يعني هو يريد وجه الله، وهو مجتهد في العلم، هو مجتهد في العلم بحيث فاق أقرانه، لا، هذا شيء آخر، لكن هذا يفعل ليقال، يفعل ليكون متفوقا على غيره. وهكذا يطلب العلم من أجل أغراض وأعراض، فيطلب العلم من أجل مثلا وظيفة يريدها، يطلب من أجل الوظيفة، فوظيفة يتحصل منها على مال، يطلب ليكون قاضيا، والقاضي له مكان مرموق في أوساط الناس ويحصل أموالا إلى آخره، أو يطلب العلم ليكون له مكان عند فلان، أحيانا يكون هناك بعض الأمراء بعض الملوك يقربون أهل العلم، فيطلبه بعض الناس لهذا المعنى، لأكون من المقربين في مجلس فلان، فلما عندي من العلم، هذا حاصل. كذلك أيضا يطلب بعض الناس من أجل الجدال والمراء، فيتكلم في المجالس، أو إذا لقي عالما أو غيره جادل ومارى باعتبار أنه قد حصل علما، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فيشيرون إليه بالبنان بما سمعوا عنده من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة. ويقول: من طلب العلم ليماري به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار، أدخله الله النار. انظر، أوتي علما لكنه لم يرد به وجه الله، أراده لدنيا، فحرمت عليه الجنة. ويكون هذا العلم بهذه النية الفاسدة سببا لدخوله إلى النار. فيحرص طالب العلم على أن يكون تعلمه وعلى أن يكون تعليمه، فقد يعلم غيره، قد يخرج أيضا لخطابة الناس، لدعوتهم، أن يكون ذلك لله تبارك وتعالى، ويجاهد نفسه، يحصل أن النية تذهب وتجيء، أن النية تتغير على الإنسان، ولكن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يصلح أحوالنا ونياتنا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والله أعلم.